الرحيم الرحمن الواحد الديان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالحجة والبرهان والداعي إلى الجنة والرضوان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بفراديس الجنان والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان، وشرح الله هذه الصدور التي انشرحت للإسلام، وزكى الله هذه الأنفس، طبتم جميعا وطاب ممشاكم أيها الإخوة، وتبوأتم من الجنة منزلا. والله عز وجل العظيم أسأل الذي جمعنا في هذا اليوم على طاعته أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وذكره، وفي الآخرة مع نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى في جنته ومستقر رحمته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فمع اللقاء 57 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن نبي الله يوشع بن نون عليه السلام وفتحه لبيت المقدس، وبينا كيف أن الله عز وجل أيده بآية ظاهرة ومعجزة باهرة، إنها حبس الشمس عليه، وفي ذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون الليالي سار إلى بيت المقدس. والحديث خرجه أحمد والخطيب البغدادي، وهو في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم شاء الله تعالى أن يقبض نبيه يوشع، فإنه ما جعل لبشر قبل نبينا الخلد، فلقد كتب الله الموت على كل من كان تحت عرشه، والموت كأس لا بد من ذوقها، فلقد ذاق طعم الموت الأنبياء والمرسلون وما دونهم من باب أولى. قبض الله نبيه يوشع ليخلف بعده كالب ابن يفنى على ما ذكر الإمام الطبري وغيره، ثم بعد ذلك خلف بعده حزقيل بن بوذا على ما ذكر الطبري أيضا وغيره من المؤرخين وأهل العلم، ثم بعد قبض حزقيل ظل بنو إسرائيل في بيت المقدس وما جاورها يموجون ويمرجون، فكثرت فيهم الخطوب وكثر فيهم قتل الأنبياء والرسل، وعادوا إلى الشرك والوثنية، وظهرت فيهم المعاصي، وعم فيهم الجهل، لكن الله عز وجل يأبى أن يترك عباده على هذه الحال، لأنه ما خلقهم سدى، ما خلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، فبعث لهم نبيا آخر من الأنبياء، واختلف أهل العلم رحمهم الله فيه، فمنهم من صرح باسمه كالإمام الطبري، ومنهم من لم يصرح، فالإمام الطبري وغيره من العلماء قالوا إن الله عز وجل بعث فيهم نبيا يقال له شمويل عليه السلام. والمهم أنه بعث فيهم نبي، فقاموا يوما بعد أن استشاروا عقلاءهم وأهل الرأي والمشورة فيهم ليسألوا نبيهم هذه المسألة ويطلبوا منه هذا الطلب. إنهم طلبوا هذه المرة من هذا النبي الكريم أن يعين عليهم ملكا يقاتلون تحت رايته ويسيرون في جيشه، يقاتلون من؟ أعداءهم الكفرة الفجرة الذين سفكوا دماءهم طويلة وسبوا نساءهم وذراريهم. ولذلك قال أهل العلم إن هذا السؤال كان دالا على الإيمان الذي كان في قلوبهم في تلك الفترة، فلقد استعرت جذوة الإيمان في قلوبهم وعرفوا أنهم أهل دين وأهل عقيدة، وأنه لا بد من أن يخوضوا يوما معركة ضد هؤلاء الذين ظلموهم وسفكوا دماءهم وقهروهم وغلبوهم طويلة. فقام منهم ملأ وهم من الأشراف والعقلاء من كبار السن وأهل الرأي، يسألون هذا النبي الكريم أن يعين لهم ملكا يسيرون تحت رايته ليخوضوا هذه المعركة. قال عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ يعني هل عسيتم إذا كتب الله عز وجل عليكم ما تمنيتموه وفرض عليكم ما طلبتموه أن تجبنوا وأن لا تقاتلوا؟ لأن هذا النبي الكريم كان يعلم حال القوم، فإنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، لأن المسألة والقضية ليست قضية تمني، لأن كثيرا من الناس يتمنى ويتكلم كثيرا ويتمنى أن يخوض المعامة، لكن إذا جاءت اللحظة الحاسمة وإذا عزم الأمر فإنه يتأخر وينقص على عقبيه في ذلك الوقت الحاسم الذي تصمت فيه الألسنة الطويلة لتخطب الرماح والسيوف على منابر الرقاب. فليست المسألة مسألة تمني أو كثرة كلام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ وكان هذا أو كان هذا يشبه الدرس الذي أخذه الصحابة رضي الله عنهم في تلك الفترة العصيبة في الفترة المكية، يوم أن كان ينكل ويعذب كل من قال لا إله إلا الله، يوم أن صب أهل الشرك والكفر العذاب صبا على رؤوس الموحدين، وكان المسلمون لم يؤذن لهم في القتال ولا في الدفاع عن أنفسهم، فكانوا قد أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومواساة الفقير منهم، وكانوا يتشوفون ويتمنون أن يؤذن لهم القتال حتى يتشفوا وينتقموا من أعدائهم. فنهوا عن ذلك طويلا طيلة الفترة المكية لمدة 13 سنة، وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في تلك الفترة لكنهم نهوا عنه. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وإنما لم يؤذن لهم فيه كما قال أهل العلم لأسباب كثيرة: أولا منها قلة عددهم وكثرة عدد أعدائهم، ثانيا عدم تجذر الإيمان وجذوره في قلوبهم، ثالثا أنهم كانوا في البلد الحرام ولم يكن من اللائق أن يسفك فيه دم، إلى غير ذلك من الأسباب. ولذا جاء في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذهب عبد الرحمن بن عوف وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنا كنا مشركين وكنا أعزة، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم، فلا تقاتلوهم، إني أمرت بالعفو فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني لما عزم الأمر ظهر فيهم الجبن والهلع، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كان هذا حال بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولم تكن هذه الفترة من التشريع منسوخة أبدا على الراجح من كلام أهل العلم، فإن الفترة المكية لم تنسخ لأنه لا دليل على نسخ تلك الأحكام، فحال الضعف له حكم وحال القوة له حكم، حال ضعف المسلمين له حكم لا بد أن يعتبر، وحال القوة له حكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طرحوا هذا السؤال عليه، على نبيهم، في تبرير هذا السؤال، في تبرير هذا الطلب: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالذين يخرجون من ديارهم فتغزى ديارهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، وهذه من المعاهدات الدولية البشرية التي اتفقت البشرية قاطبة عليها منذ أن خلق الله البشر على وجه هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن المقاييس مع شديد الأسف اختلفت في هذا العصر. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لأنهم قد عانوا سنوات الذل والهوان، وعمل فيهم أولئك الجبابرة الكفرة ما عمله فرعون أو نحو من فعل الفراعنة، فأرادوا الدفاع عن أنفسهم وأن يثأروا لدينهم وعقيدتهم. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. بعدها: والله عليم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما كتب الله عز وجل عليهم ذلك تولوا ونكصوا وجبنوا وهلعوا وجزعوا وخافوا، وعلموا أن المسألة جد، فذكروا تأيم النساء وترملها، وذكروا سفك الدماء، وذكروا تأتم الأبناء، فلذلك تولوا إلا قليلا منهم. وهذا يذكرنا بحال المنافقين أيضا الذين قال الله فيهم: ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولذلك ختم الله هذه الآية بقوله: والله عليم بالظالمين. وهذا وعيد منه جل وعلا لهؤلاء الذين نكصوا وخافوا ونقضوا العهد. هم الآن هم الذين طلبوا هذا من عند أنفسهم، ما طالبهم الله تبارك وتعالى بذلك. والإنسان إذا ألزم نفسه بشيء عليه أن يفي به إذا كان ذلك الشيء من طاعة الله تعالى، فإن لم يفي بما عاهد الله عليه فإنه يكون قد عرض نفسه إلى وعيد الله في الدنيا والآخرة، لأن أعظم العهود نقضا هو عهد الله عز وجل. ولا تنقضوا العهد، ولا تنقضوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولذلك كان الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى بالنفقة والصدقة لما كانوا في حال الحاجة والشدة والخصاصة أنه إذا ما من الله عليهم ليصدقوا ولينفقوا، فلما فتح الله عليهم من زهرة الدنيا بخلوا وأمسكوا ونسوا ما عاهدوا الله عليه، فكانت النتيجة وخيمة أعاذنا الله وإياكم منها. ما هي؟ أن يطبع على قلوبهم بالنفاق إلى يوم أن يلقوا الله. إياك أن تعد ربك بشيء ثم تخلف، لا تقل والله يوم ما عندي لو كان عندي لا أفعلن، اسكت أحسن واكتم ذلك. فإذا عاهدت ربك فإياك أن تخلف، وإلا أدخلت في حيز المنافقين نعوذ بالله من حالهم. اسمع إلى قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، بما أخلفوا الله ما وعدوه، أي بسبب ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وهذه من صفات المنافقين المخادعين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. فوعدوا الله بذلك، وأرادوا ملكا يقاتلون تحت رايته ويسيرون في جيشه بدون أن يطلب الله عز وجل منهم ذلك ابتداء. وله سبحانه الحكمة في قدره وشرعه. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، إلا فئة قليلة ممن ثبت على إيمانه وعهده ووعده، إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وهنا قام هذا النبي الكريم ليعين لهم ملكا على رؤوسهم. الآن لابد من التنفيذ، لأن العهد والمعاملة مع من؟ مع الرب تبارك وتعالى. فقام فاختار لهم رجلا ليس من سبط يهوذا ولا من العوائل المالكة ولا من أشراف القوم، إلا أنه رجل عنده علم واسع، آتاه الله عز وجل علما واسعا، وآتاه أيضا قوة في الجسد والبدن. قال عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. رجل اسمه طالوت، هذا اسم من الأسماء كان في الماضي. قال: هذا هو الذي أراده الله لكم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من الباعث؟ الله جل جلاله. التعيين لم يكن من هذا النبي، التعيين كان بوحي من الرب العلي الذي أوحاه إلى هذا النبي ليعين هذا الرجل ملكا عليه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قاموا الآن، اعتادوا الاعتراض على الأنبياء، أمر عجب فيهم. قاموا يعترضون ويسألون على سبيل الإنكار. قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ الآن أرادوا القتال، صاروا يبحثون عن الملك والسلطة. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني رجل فقير كيف يكون ملكا علينا؟ فهم عندهم الملوك لا ينالوها ولا ينالون الملك إلا إذا كانوا واسعي الثروة كثيري الأموال. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فحسدوا هذا الرجل الذي كان منهم ومن شعبهم ومن قبائلهم، ما جاء من أرض أخرى أو من قوم آخرين، حسدوه، وتلك صفة فيهم لا تنزع. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الرجل فقير سعلوك لا مال له. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الله جل جلاله هو الذي اختاره، هو الذي اصطفاه، هو الذي اجتباه وآتاه الملك. كأنه يقول: ليس تعيينه من عندي، إن تعيينه من عند الله تعالى. قلت لكم آنفا: اعتادوا الاعتراض على أوامر الله وعلى قدره. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني أنه أعلم منكم وأقوى منكم، فهو أقوى منكم جسدا وعلما. إذن عندهم المقومات الملك، لأن الملك قد يؤتى بقوة الجسد وسعة العلم. ولذلك سمى الله تعالى العلم في كتابه بالسلطان: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فسمي العلم في كتاب الله سلطانا. لا تنفذون إلا يا معشر الجن إن استطعتم والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بعلم. قال العلماء: فالعلم من مقومات الملك ومن مقومات إدارة الشعوب وتسييرها والسير بها إلى الأمام. وزاده بسطة في العلم والجسم، لم يكن جاهلا يسخر منه لا يعرف كيف يسير الأمور، لأن هذا لا يصلح. ولم يكن أيضا ضعيفا نحيفا يزدرى ويحتقر، لو أنه عصاه بعض الناس فأنكر عليه لربما لطمه، لا، أعطاه قوة في بدنه وسعة في علمه. فالله عز وجل حكيم عليم، يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يؤتي الملك من يرى جل وعلا أنه يستحق الملك، وقد يؤتي الملك من لا يستحق الملك ليعذبه وليبطش به، أو ليسلط هذا الملك على عباده ليعذبهم بما كسبوا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالحالات مختلفة بحسب أحوال الناس. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق هذا الملك. لكن مع ذلك ظلوا في ريب وظلوا في شك وظلت قلوبهم مرتابة ولم تسكن نفوسهم لهذا الملك الذي يسمى طالوت. فأراد الله عز وجل هذه المرة أن يؤيد هذا الرجل وهذا الملك بآية باهرة ومعجزة ظاهرة تراها العيون ولا تشك فيها الأبصار ولا ترتاب، من أجل أن يثبتوا حتى يواصلوا ما ويستمروا في عهدهم الذي عاهدوا الله عليه. هذه الآية آية عجيبة، كثير من الناس يقرأ الآية لا يفهمها مع الأسف. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ما معنى؟ قال لهم نبيهم إن علامة ملكه وعلامة استحقاقه للملك وأنه اختير من عند الله سبحانه وتعالى ومن قبله أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. التابوت قال العلماء هو الصندوق، وهذا صندوق كان قد وضع فيه كتاب التوراة. وذكر أهل العلم أن موسى عليه السلام كان إذا خاض معمعة مع بني إسرائيل جعل هذا الصندوق أمام بني إسرائيل من أجل أن تثبت قلوبهم وأن يستمسكوا ولا يفروا عنه، فكانوا يضعون التوراة في هذا الصندوق. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال ابن عباس وغيره أن هذا الصندوق كان به عصا موسى وبعض ثيابه وبعض ثياب هارون، وهناك أشياء أخرى لا نعرفها، لكن ابن عباس ذكر هذه الأمور وذكر أنه أيضا كانت فيه بعض الألواح التي كتبت فيها التوراة، كان موضوعا في هذا الصندوق وكان قد أخذ منهم، فلما أخذ منهم ازدادوا هلعا وجبنا. فرد الله عز وجل عليهم هذا التابوت من أجل أن تعود لهم السكينة واستقرار القلوب لمواجهة عدوهم، فكأنه يذكرهم بتاريخهم مع موسى عليه السلام. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما نزل هكذا من السماء، نزل وقد وضعته الملائكة على أيديها. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل أنزل التابوت وقد حملته الملائكة حتى وضعته أمام طالوت أمام عيونهم وهم ينظرون. سبحان الله، قوم يرون هذه الآية، ترى شيئا ينزل من السماء تنزل به الملائكة أمام عيونكم، هل بعد هذا البرهان من برهان؟ هل بعد هذه الآية من آية؟ لكن إن لله وإنا إليه راجعون. تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، هذه آية لكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا دليل قاطع على أن هذا الرجل هو المستحق للملك وهو الذي ينبغي أن يخوض هذه المعركة وأن تسير تحت رايته، وهو هذا العبد الصالح وهو طالوت. فآمن من آمن وثبت قلبه. هنا قام طالوت وكان قد آتاه الله تعالى العلم والفراسة، يخطب في الجيش يخطب فيهم ليعدهم لملاقاة عدوه، يقول لهم بلسان الحال والمقال أنه لا ينبغي أن يخرج معي في جيشي رجلا قد انشغل ذهنه أو انصرف قلبه إما ببناء بيت أو بزواج أو بنماء تجارة، فلا يخرج معي إلا الصادق، لا يخرج معي إلا من أراد النصر، أراد أن لا يخوض هذه المعركة العظيمة الحاسمة إلا مع الجهابذة الأذكياء والأقوياء الأشداء من المؤمنين. فاستجابوا وخرجوا معه وقطعوا شوطا من الأرض وكان ماؤهم قليلا فنفذ الماء، وهنا احتاجوا إلى الشراب، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم ابتلاء آخر وأن يختبرهم، لأن طالوت قام فيهم يقول كما قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، أي لما خرج بهم وقطع بهم شوطا وفارق ديارهم، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر مختبركم بنهر. هذا النهر قال عنه ابن عباس إنه الذي بين الأردن وفلسطين يسمى نهر الشريعة، وهو معروف اليوم موجود نهر الشريعة. قال إن الله مبتليكم بنهر ستمرون على نهر فمن شرب منه فليس مني لا يصحبني ولا يتبعني في هذه المعركة ولينصرف. ومن لم يطعم أي من لم يشرب فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ابتلاء من الله عز وجل. الآن سيخوضون معركة حاسمة، والله عز وجل ما حرم الماء على عباده، الماء من المباحات وهذا مما اتفقت عليه الشرائع كلها، لكن قد يحرم بعض المباحات على المؤمنين ابتلاء واختبارا، كما حرم على أهل الإسلام المباحات من الطعام والشراب والشهوة وغير ذلك في وقت معلوم من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس أيام شهر رمضان، مع أن هذه مباحة في أصلها لكنها حرمت في هذا الوقت ليبتلى المؤمن وليمحص وليعلم الصادق من الكاذب. فهنا ابتلوا بهذا النهر، ستمرون على هذا النهر حتى وأنتم عطاش، لا يشربن أحدكم إلا من اغترف غرفة بيده. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، لأن الذي سيشرب منه دليل على ضعف نفسه وضعف إيمانه وعلى أنه لا يؤتى من قبله إلا الخذلان والهزيمة وليس أهلا لأن ينصر. والله عز وجل عليم حكيم في شرعه وقدره، إذ أنه يبتلي عباده بابتلاءات في غاية الحكمة. الآن هذه المواجهة تحتاج إلى قوة جسدية، معلوم تحتاج إلى قوة جسدية وبسالة إنسانية، وهذه القوة لا شك أنها تقوم في جانب كبير على ما على مقومات الحياة المادية كالماء، لكن أراد الله تعالى أن يجعل ذلك درسا لهم ولنا نحن، وهو درس وعبرة سنخرج بها بعد القصة إن شاء الله تعالى. وقال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، ليس نهر الخمر، نهر ماء، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إذن كان ينبغي ماذا؟ ينبغي الصبر والتحمل والجلد وتحمل هذا التكليف الشرعي. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني من شرب منه قدر الغرفة، غرفة بيده في قراءة أخرى سبعية غرفة بالضم والفتح والقراءتان سبعيتان، إلا من اغترف غرفة بيده، يعني إذا قال هكذا بيده وشرب له الحق في ذلك، ما يسد رمقه، ما يبل شفده ويطري كبده. وخرج القوم فأصيبوا بعطش قاتل، أصيبوا بظمأ عظيم حتى كادت أعناقهم أن تنقطع عن العطش، فجفت منهم الشفاه وجفت منهم الأفواه، وكاد بعضهم أن ينقلب وأن يعود إلى دياره، ومروا على هذا النهر وجاء الابتلاء، والماء عذب زلال ينهر، يعني بإمكانهم الآن أن يشربوا ويستمروا. وبدأ بعضهم يحدث نفسه الماء موجود ونحن الآن ينتظرنا عدو وراء النهر، لما؟ فشرب أغلب القوم، أغلبهم نكص على عقبيه ونقض العهد مرة أخرى وانهمك يشرب، لكن كما قال ابن عباس إن الذي روي يومها من شرب غرفة بيده، أما من شرب فإنه ما وجد الري. سبحان الله، الذي شرب غرفة واحدة هو الذي أرواه الله تبارك وتعالى، أما أولئك الذين جعلوا ينهلون من هذا النهر فإنهم ما ذاقوا طعم الري، فجعلوا يشربون ويشربون فلم يرتووا فتعجبوا من ذلك. وهذا درس أيها الأحباب، أن الإنسان إذا قام بما أمره الله به فإن قيامك بأمر الله يعود عليك بالبركة، لأن الله تعالى أراد أن لا يشربوا من هذا النهر إلا من اغترف غرفة بيده ليبتليهم لا ليعذبهم، أراد أن ينصرهم لا ليخذلهم، فهو درس عظيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليمحص المؤمنون وليبتلى الموحدون، وليعلم المؤمنون في كل زمان ومكان أن النصر لا يكون إلا بالنفوس الصامدة، وإلا بالإيمان الثابت، وإلا بالعقيدة الراسخة، وأن النصر لا يتحقق للأمة إلا إذا استعلت الأمة عن شهواتها وعلى نزواتها، وإلا إذا تحملت التكاليف الشرعية وصمدت أمام التحديات حتى ترقى إلى قمة النصر. فالنصر لا يكون هكذا، فهو درس عظيم لأهل الإسلام بعدهم، أن الأمة ينبغي أن تتخلى عن كثير من الشهوات والنزوات بل المباحات لله جل جلاله إلا من اغترف غرفة بيده، لأن الأمة كما قال القرطبي رحمه الله أن الأمة المنعمة تتمنى القتال وقت الأنفة، الأمة التي تربت على الدلال والدعة والنعيم تتمنى القتال يوم الأنفة، لكن إذا جاءت ساعة الحرب فإنها تركن إلى طباعها. مسألة صدق ومسألة تربية نفس، وهذا هو الذي غرسه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوب أصحابه طيلة الفترة المكية، فلما أذن لهم باللقاء لو اعتقبتهم الجبال لحركوها من مكانها لأنهم ربوا، أما نحن ما زلنا، لأن مجاهدة المؤمن لنفسه اليوم لأعظم الواجبات كالصلاة المفروضة ما استطاع. أين الأمة في صلاة الفجر إلا من رحم الله جل جلاله؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فشربوا منه إلا قليلا منهم والله فشربوا منه إلا قليلا منهم شربوا منه. هؤلاء ولوا ورفضوا وطردوا من جيش طالوت، لا يصلحون لأن يخوضوا هذه المعركة، فهم بذرة ضعف وخذلان، إذا ما استطاعوا أن يصبروا على سربة ماء كيف سيصبرون على مواجهة أعدائهم؟ ولذلك قلت الذي لا يستطيع كما قال ابن القيم في بداية الفوائد وغيره من الكتب، قال إن من سنة القتال قاتلوا الذين يلونكم، يعني الذين هم قريبون منكم، والذي يلي الإنسان من الأعداء نفسه، فإذا لم ينتصر على نفسه التي بين جنبيه ما يستطيع أن ينتصر أمام عدوه، مستحيل، أنت نفسك ما استطعت أن تنتصر عليها، لا يمكن لك أبدا أن تنتصر على عدوك أمامك. فشربوا منه إلا قليلا منهم ورد من رد، رد من رد من هؤلاء، وبقيت فئة قليلة، هذه الفئة كما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال كنا نقول إن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يعني 310 رجلا كانوا على عدد الرجال الذين كانوا مع طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوزه إلا مؤمن، الحديث البخاري. أما غير المؤمنين فإنهم قد ولوا ورفضوا، وأما المؤمنون فإنهم جاوزوا النهر. وهنا لما جاوزوا النهر واغترف منهم من اغترف وشرب منهم الشربة المباحة فوجئوا بأمر عظيم ووقع لهم ابتلاء هذه الفئة. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فوجئوا بماذا؟ فوجئوا بجيش عرمرم، فوجئوا بأعداد هائلة، بجنود باسلة ليس فيهم إلا خواض الغمرات والمعارك، فوجئوا بجيش مدجج بالسلاح أكثر منهم عددا وأشد وأقوى عتادا، رأوا جنودا لا ترى وجوههم من كثرة دروعهم وحداثة أسلحتهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت كان رأس الشرك والكفر في جيش الكفر. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا نستطيع أبدا مواجهتهم، لأنهم يقيسون الآن بالمقاييس العسكرية الدنيوية المادية. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وهنا اختلف أهل العلم، منهم من قال إن القائلين هم الذين ولوا، منهم من قال إن القائلين من الذين جاوزوا النهر وسيأخذون المعركة، فالمسألة فيها قولان مختلفة قد اختلف ابن كثير وابن جرير فيهما، لكن المهم أن الكلمة قد قيلت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قالوا ذلك عن خوف وعن هلع. وهنا رد عليهم علماؤهم والذين سكن الإيمان في قلوبهم، ردوا عليهم قائلين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين وطنوا أنفسهم على الشهادة والموت، الذين علموا أنه إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن ردت هذه الطائفة العالمة العارفة التي فقهت دينها وعلمت أن الأمر وأن النصر لا يتحقق بكثرة العدد والعدد، وإنما هو عائد إلى تأييد الله جل جلاله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لما علموا ذلك أعلموا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فكانوا قلة على عدد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وهنا تواجه الصفان فتعين عليهم الآن المنابذة، لأنه لا يجوز لهم الفرار وإلا لعرضوا أنفسهم للوعيد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز التولي يوم الزحف. فثبت الجيش مع طالوت وبقوا، وبدأت المعركة. نترك الحديث عن تفاصيلها بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها المسلمون، التقى الصفان وتواجه الفريقان، صف الإيمان والكفران، صف التوحيد وصف الشرك، وستحسم المعركة عن قريب. وهنا لما قال أهل العلم وأهل الرأي والمعرفة وأهل الفهم الصحيح لإخوانهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ذكروا إخوانهم بأن المسألة مسألة تأييد إلهي، وأن من كان الله معه فإنه معه القوة التي لا تغلب، معه الحارس الذي لا ينام، معه القهار الذي لا يذل، والله مع الصابرين. فإذا كان الله معك فلا تخشى، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، والله مع الصابرين. ثم لجأ القوم إلى ربهم يتضرعون ويدعون حتى تسكب في قلوبهم السكينة، وحتى تثبت أقدامهم، وحتى ينزل عليهم صبر من ربهم. فقالوا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله، سألوا الله تعالى أن يغمرهم بصبر من عنده، وأن ينزل عليهم صبر فيغمرهم لتثبت أقدامهم. ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي لما ظهروا لجالوت رأس الكفر وجنوده، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وهكذا ينبغي على أهل الإيمان في تلك في مثل هذه اللحظات الحاسمة أن يلجأوا إلى ربهم، ألا يغتروا بعددهم ولا عتادهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وحمي وطيس المعركة، وكبر أهل الإيمان، وصمتت الألسنة الطويلة لتترك المجال إلى الرماح وإلى السيوف. ومن بين هؤلاء هذا القائد الذي كان قوي البنية، عريض ما بين المنكبين، لا يترك بسيفه شاردة ولا واردة إلا اعتقدها، حتى صار جند الإيمان مع طالوت يحجمون عنه. إنه جالوت الذي أخافهم بهذه البسالة وهذه القوة، وأقبل يقتل أهل الإيمان حتى صار الناس يفرون عنه إنها والله أيها الأحباب لحظة تعد درسا لأهل الإيمان. هذا الرجل الذي قاد جيش الشرك والكفر ظن المؤمنون مع طالوت أنه لا يهزم، وأنه لا يخذل، وأنه لا يمكن أبدا أن يدرك، فخافوا وخشوا وكان ينبغي عليهم أن يتشجعوا وأن لا يهابوا عدوهم، لأن الجيش ينبغي أن يكون صامدا ثابتا على إيمانه وعقيدته. أما أن يكون جيش عار وشنار ككثير من الجيوش اليوم، جيشا يأكل ملء بطنه وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه، فإنه جيش لا يصلح إلى أن يخوض المعامل، جيش لا يصلح إلى أن يرد المقدرات ولا أن يرد العزة إلى هذه الأمة. هو جيش النساء خير منهم، بل إن النساء خير من كثير منهم، يصلح أن يقال لهم ما قالته النبوءة السائرة أم أيمن رضي الله عنها يوم أن انخذل الموحدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أقبلت نحو أحدهم تقول له هاك يغزل فاغزل به وهلم سيفك، يعني كأنها تقول لست برجل، إن لله وإنا إليه راجعون. ومن بين القوم شاب صغير لين العريكة صغير السن حديث العمر ضعيف العظام، وإذ به يجاهد ببسالة عجيبة، إنه شاب ليس كالشباب، إن العيون ترنوه وإن القلوب تحنوه، الكل يرمقه ببصره، إنه شاب يحمل بين جنبيه إيمانا يحرك القلوب يحرك الجبال الراسيات. يقبل على جالوت الكافر من بين هذا الجيش، فأشفق عليه طالوت لصغر سنه خشية أن يصاب بضربة سيف قاتلة أو طعنة رمح نافذة فتقضي على أيامه وريع شبابه. لكن الشاب فأراد أن يفصله عن جيشه لأنه كان قد تسلم دون أن يعرف، فأراد طالوت أن يفصل هذا الشاب، فأبى إلا المضي وأبى إلا البسالة والبطولة، ثم انطلق إلى رأس الكفر. يقول ابن الجوزي رحمه الله فأخذ حجرا فوضعه في مقلاعه، شاب صغير، ثم صوبه نحو هامة هذا الطاغية فقذفه بهذا الحجر قذف القذيفة، فأصاب الحجر رأسه فقضى عليه. إنه شاب ليس كالشباب، إنه شاب اختاره الله جل وعلا أن يكون نبي بني إسرائيل في المستقبل، إنه الشاب الذي جعله الله خليفة في الأرض وأمره أن يحكم بين الناس بالحق، إنه الشاب الذي آتاه العزيز الغفور كتابه الزبور، إنه النبي الذي أوبت معه الجبال والطيور، إنه الشاب الذي آتاه الله تعالى حسن الصوت فاستعمل ذلك في طاعة ربنا تبارك وتعالى، إنه الشاب والنبي الذي ألان الله له الحديث، إنه نبي الله داود عليه صلوات الله وسلامه، الذي أدرك بنو إسرائيل العصر الذهبي معه، كان شابا قد أرى من البطولة والبسالة والرجولة في هذه المعركة. ولذلك قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت. إن هذه المهمة يقوم بها الشباب الأبطال. الله عز وجل أراد أن يري لبني إسرائيل أن المسائل ليست بظواهرها بل بحقائقها، وأن حقائق الأمور إنما هي بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء. وأراد أن يربي الأمة بعد ذلك أن الطغاة الجبابرة الظلمة الغشمة الذين يخافهم ضعاف الإيمان قد يقضى عليهم من قبل ضعفة الأبدان. وها هنا أتذكر الوقفة التي وقفها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين في غزوة بدر حينما قال وجدت نفسي بين شابين صغيرين فاحتقرتهما وخشيت عليهما، فهمس كل واحد من الشباب في أذنه يقول أي عم هل رأيت أبا جهل؟ قال وما شأنك به وما حاجتك به يا بني؟ فقال الأول إني سمعته يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم قال الثاني نفس الكلمة، فلما أبصر ابن عوف أبا جهل قال أي بني هذا صاحبكما يقول، فانقضى عليه انقضاض الصقور فابتدراه بسيفهما فذبحه. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبرانه كل واحد احد يقول انا الذي ابتدرته بسيفي؟ فقال عليه الصلاه والسلام ارموا سيفكما، ثم نظر فقال كلاكما قتله. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الاسلام دينا، تعهدهم فانبتهم نباتا طيبا طيبا كريما، اذا شهدوا الوغى كانوا رجالا يدكون المعاقل والحصون، واذا جن الميل فما تراهم من الاشفاق الا ساجدين. كذاك اخرج الاسلام قومي شبابا مخلصا حرا امينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى ان يقيد او يهونا. هكذا كان نبي الله داود عليه صلوات الله وسلامه، وارى الرجولة والبطولة، وهزم الله عز وجل جند الشرك والكفر، وخذل اهل الطغيان، وانتصر اهل التوحيد والايمان، فهزموهم باذن الله ونصر الله وارادة الله، فهزموهم باذن الله. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة، عاقبه الله عز وجل بذلك ان اختاره واصطفاه، فاتاه الملك بعد طالوت، واتاه الحكمة اي النبوة، وعلمه مما يشاء، وعلمه، فتح الله عليه انواعا من العلوم، بل كان نبيا وانجب نبيا ايضا، وورثه ابنه سليمان عليه صلوات الله وسلامه. ثم قال عز وجل بعدها فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذه سنة من سنن الله، سنة الدفع في الأرض يسميها العلماء، أن الله تعالى يدفع شر الأشرار عن المظلومين. لولا دفع الله تعالى الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فهو جل وعلا لو ترك الظالمين يتسلطون على المظلومين دائما دون أن ينتصر لهم وأن يخلق لهم أسبابا تدفع عنهم هذا الظلم وهذا القهر لفسدت الأرض. فلا بد وحتما أن يقيد الله جل جلاله للضعفة وللمظلومين والمقهورين من حين لآخر، إما قوما أو حتى رجلا وإن كان رجلا فاجرا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، قد يترصد بالمساجد الشر، ثم يخلق الله أسبابا تعد من سنة الدفع في الأرض فيصرف هذا الشر عن المساجد كمسجدنا هذا ولله الحمد لفسدت. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم قال بعدها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي يا محمد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، في آخر القصة تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فيا له من درس لأهل الإيمان أيها المسلمون أمة الإسلام، إن الشأن كل الشأن نصرة هذا الدين، نصرته بأي نوع من أنواع النصرة، بالدعوة إلى الله، بالتحرك لدين الله، بالمال والبدن والوقت والجهد والروح. الشأن كل الشأن البذل والعطاء. فها هنا معركة حاسمة دارت بين جند الإيمان وجند الشرك والكفران، تباين فيها المقاييس العسكرية، تباينت فيها القوى، لكن أبى الله عز وجل إلا أن ينصر الفئة القليلة المؤمنة الصامدة الثابتة، لأن أعظم سلاح عرفته البشرية هو سلاح الإيمان الصحيح والعقيدة. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. والله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالشأن العودة إلى هذا الدين ونصرة راية رب العالمين وإعلاء رايته بأي شيء تقدمه لدين الله عز وجل، ثم بعد ذلك تبقى النتيجة والثمار هو الذي يأتي بها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها. فهذا العدد القليل الذي انتصر ما انتصر بكثرة العدد ولا قوة وكثرة العتاد، والأمة اليوم أمة مليار ونصف، مليار ونصف يا عباد الله، وهم فيما هم فيه على كثرة عددهم، ولكن كما قال عليه صلوات الله وسلامه ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، لأن أغلب المسلمين ترك الدين مع الأسف، حتى الذي استمسك بدينه كثير منهم نظر إلى الدين نظرة ضيقة على أنه علاقة بين العبد وربه وهو مقصور على الصلاة فقط، أما في جانب المعاملات والأخلاق والآداب وغير ذلك فالله المستعان. نترك الحديث عن نبي الله داود إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين، اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين، اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وقهر القاهرين المتجبرين. اللهم كل هذه الأمة ولا تكن عليها، اللهم ارفع الضرر والغضب وآثار غضبك علينا، اللهم ارفع آثار غضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المظلومين، اللهم كل إخواننا الذين سفكت دماؤهم وانتصبت نساؤهم وانتهكت أعراضهم ورمل نساؤهم ويتم أبناؤهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم رد أمة الإسلام إلى كتابك وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب الإسلام، اللهم أصلح شباب الإسلام، اللهم اجعل شبابنا ممن يقضي نحبه وشبابه في طاعتك يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك، اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك. إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت ربنا ورب المستضعفين، اللهم قونا بقوة من عندك وأيدنا بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذية الحاسدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار يا رب العالمين إلا طارقا يثق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.